آكل الدنيا بالمسكينة والفضيلة والآكل المقام والفضيلة والفضيلة والفضيلة والفضيلة والفضيلة والفضيلة. خفف الصلاة يا خفف الصلاة ولا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق المبين وأيده بالآيات البينات لتقوم الحجة على المعاندين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين سيد ولد آدم من العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فيا أيها الناس إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين مبشرين بالخير والرزق والجنة لمن آمن ومنذرين من خالف بالعقاب الأليم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولما كان كل مدع دعوى لا تقبل منه لا سيما في هذا الأمر العظيم دعوى الرسالة لما كان الأمر كذلك أيد الله تعالى رسله بالآيات البينات التي تدل على صدقهم وصحة رسالتهم كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بالآيات بالبينات أي بالآيات البينات الواضحات الدالة على صدق رسالتهم عليهم الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإن الذي أوتيته الكتاب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا أيدهم الله سبحانه وتعالى بالبينات لتقوم الحجة على كل معاند وليؤمن من آمن عن اقتناع وبصيرة فينشرح صدره للإيمان ويطمئن إليه قلبه. ولقد كان لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه من هذه الآيات أعظمها وأجلها فآتاه الله تعالى آيات شرعية وآتاه الله آيات كونية. أما الآيات الشرعية فأعظمها هذا القرآن العظيم كما قال الله تعالى في جواب من يطلبون آية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك القرآن عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أيها الأخوة إنه لا يعرف مدى كون القرآن آية عظيمة إلا من فتح الله قلبه وشرح صدره. وأما المعرض فإنه إذا تتلى عليه آيات الله قال أساطير الأولين. فالقرآن العظيم آية كبرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه جاء مصدقا لكتب الله السابقة وحاكما عليها وناسخا لها كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كان هذا القرآن آية كبرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

إلى فذهب أنس إلى أبي طلحة وهو زوج أمه فأخبره بما شاهد النبي بما شاهده من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة لأم سليم زوجته: هل من شيء؟ قالت: نعم، كسر من خبز وتمرات، إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء معه آخر قل عنهم. قال أنس: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلي فقلت: أجب أبا طلحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبو طلحة على الباب، فقال: يا رسول الله، إنما هو شيء يسير. فقال: هاته، فإن الله سيجعل فيه البركة. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بسمن فصب عليه ودعا فيه، ثم قال: ائذن لعشرة فأذن. فقال: كلوا وسموا الله. ثم أدخل القوم عشرة عشرة وكانوا ثمانين حتى شبعوا. ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت حتى شبعوا وأهدوا البقية للجيران. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسمع له المنبر كان يخطب إلى جذع نخلة في المسجد، فلما صنع له المنبر وقام عليه أول جمعة حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحن العشار على أولادها، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوضع عليه يده يسكنه حتى سكن. وكان من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به من أمور الغيب التي وقعت طبقا لما أخبر، كأنما يشاهدها بعينه، كقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وقد وقع ذلك، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. فقد كان هذا ولله الحمد، فما زال في هذه الأمة أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم على كثرة ما غزي دينهم من أعدائهم، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الغزو من اليهود والنصارى والمشركين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاد نصرانيا وكان يقول للناس: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض. فقال قوم: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه. فحفر قومه له وأعمقوا له فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه. فحفروا له وأعمقوا في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من فعل الناس ولكنه من فعل الله عز وجل، فألقوه وتركوه منبوذا. وهكذا أيها المسلمون يري الله تعالى عباده آياته لأنبيائه الكرام ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فاتقوا الله عباد الله وثقوا بوعد الله إن كنتم صادقين، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقبل أن أختم خطبتي هذه أحثكم أيها الإخوة على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تزيدكم إيمانا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتزيدكم إقداما للعمل الصالح وهربا من العمل السيء. وفقني الله وإياكم لما يرضيه. وجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تعالى قال في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذان نوعان من العقود حرمهما الله عز وجل، أولهما الربا، فالربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولا يمكن أن يكون الربا حلالا بالتحيل عليه أبدا، بل التحيل على الربا لا يزيده إلا خبثا وقبحا وبعدا من الله عز وجل، لأن المتحيل على الربا كأنما يخادع الله عز وجل، والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم مراد العاقد ماذا أراد بهذا العقد. كثير من الناس اليوم يفعلون أشياء هي في الحقيقة خداع وتحيل على الربا. يكون الإنسان محتاجا إلى سيارة ويعينها، ثم يذهب إلى التاجر ويقول: أنا أختار السيارة الفلانية في المعرض، فيذهب التاجر ويشتريها بخمسين ألفا مثلا، ثم يبيعها على هذا مقسطة بستين ألفا أو أكثر. فمراد التاجر بلا شك مراده هذه الزيادة وهي ربا، لأن هذا يشبه تماما أن يقول التاجر لهذا الرجل الذي يحتاج السيارة: خذ هذه خمسين ألفا واشتري بها سيارة وتكون إلى سنة بستين ألفا. هذا هو معناه تماما، لكنهم تحيلوا على هذا العقد الصوري الذي ليس مرادا للتاجر أبدا، ولولا هذا ما اشترى هذه السيارة. فهل تظنون أن ذلك يخفى على رب العالمين؟ هل تظنون أن هذا يخفى على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ هل تعلمون أن الربا العظيم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء، وورد فيه من الوعيد ما لم يرد في أي معصية دون الكفر، هل تظنون أن الربا يزول بهذه الكلفة اليسيرة التي لا يخفى على عاقل أنها حيلة على الربا؟ وأما قولهم إنه إذا اشتراها التاجر فقد يأخذها هذا المحتاج أو لا يأخذها، فهذه خدعة، لأنه من المعلوم أن المحتاج ما جاء إلا ليأخذها بكل حال، وقد سمعنا أنه إذا لم يأخذها فإنه يكتب اسمه بالقائمة السوداء ولا يعامل بعد ذلك. وهل هذا إلا إلزام له بأخذها؟ فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، لا يؤاخذكم الله تعالى كما أخذ الذين من قبلكم. أما الميسر فإنه بالتأمين على السيارات أو على المنازل أو على المكاين أو ما أشبه ذلك، يدفع المؤمن للشركة كل سنة 500 ريال مثلا على أن الشركة تقوم بإصلاحها مقابل هذا التأمين، وهذا لا شك من الميسر، لأن كل عقد يكون دائرا بين الغنم والغرم بمقتضى العقد فإنه ميسر، لأنه ربما تخسر الشركة المؤمنة أضعاف أضعاف ما دفعه المؤمن، وكذلك بالعكس ربما لا يحصل حوادث فتكون الشركة غانمة، وهذا هو الميسر بعينه. فنحن ها هربنا من الربا إلى الميسر، وكلاهما حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما ما يفعله بعض المحلات من كونهم يضعون جائزة لمن اشترى منهم عددا معينا أو بقيمة معينة، ولكنهم لم يزيدوا في السعر ولم يأخذوا ثمنا للبطاقة بطاقة الاشتراك، فإن هذا لا بأس به، بشرط أن يكون المشتري قصد السلعة وأنه سيشتريها، سواء حصلت هذه الجائزة أم لم تحصل. أما من اشتراها من أجل الجائزة فإنه لا يجوز له ذلك، كما يفعله بعض السفهاء، يشتري سلعة لا غرض له بها لكن لعله يصادف الجائزة، وهذا لا يجوز لأنه إضاعة للمال، وقد يحصل له ما أراد وقد لا يحصل. أما من كان غرضه الشراء سواء كان فيه جائزة أم لا فلا بأس أن يشتري. أيها الإخوة، لا شك أنه لكثرة الأموال وشدة الأطماع وحرص الناس على المال، لا شك أنهم يقتبعون معاملات تحتاج إلى نظر، فالواجب عليكم أن لا تدخلوا في هذه المعاملات حتى تسألوا أهل العلم، لئلا تقعوا في الإثم وأنتم لا تعلمون. والإنسان يجب أن يعلم علم اليقين، وأنتم تعلمون علم اليقين بلا شك أن مآله إلى الموت، وأنه تارك هذا المال غنيمة لمن بعده، أو إن المال ينسحت فلا يبقى له مال في حياته. فالإنسان إما فاقد لماله وإما ماله فاقد له، وليس يخلد بالمال. والمال أيها الإخوة إنما خلق لكم، فلا تجعلوا أنفسكم مخلوقين له تقتمونه ليلا ونهارا من حلال أو حرام من غير مبالاة، فإن هذا سفه في العقل وضلال في الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رزقنا جميعا رزقا طيبا حلالا، وأن يوسع لنا في الرزق بحيث نستغني به عن غيره، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا البصيرة في دينه. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم وفقنا للاجتماع على الحق، اللهم وفقنا للاجتماع على الحق، اللهم وفقنا للاجتماع على الحق، وأعذنا من الاختلاف فيه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد، على عبدك ورسولك محمد، وارزقنا اللهم محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم توفنا على ملته، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته. ربنا اغفر لنا خطايانا يوم الدين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم دمر أعداء الدين من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والملحدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وانصرهم في الشيشان، وانصرهم في كشمير، وانصرهم في كل بلاد يضطهدون بها، واجعل العاقبة الحميدة لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آتي الحمد لله وسيلة ربنا. بعض الأخوان إذا دخل والمؤذن يؤذن يوم الجمعة وقف، فإذا انتهى جاءوا بتحية المسجد، وهذا خلاف الأولى،